إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تقديم عبد العزيز ابن عبد الرحمن المقحم. البرنامج من تنفيذ فهد ابن محمد العثمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة من برنامجكم شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذا اللقاء نرحب بشيخنا الكريم، فحياكم الله شيخ صالح وبياكم. حياكم الله وبارك فيكم. في كتاب الأطعمة عقد المؤلف رحمه الله بابا آخر، قال: باب الذكاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما ذكر المؤلف رحمه الله الحيوانات التي يباح أكلها، وذكر أنها تنقسم إلى قسمين: حيوانات برية وحيوانات بحرية، ذكر في هذا الباب الذكاة، لأن الحيوانات البرية التي يباح أكلها لا بد من ذكاتها، لا بد من ذكاتها أو من صيدها إذا كانت مما لا يقدر عليه، إذا كانت مما يقدر على إمساكه فإنه تجب ذكاته، وإذا كانت مما لا يقدر على إمساكه فإنه يصاد ويحل بالاصطياد كما يأتي إن شاء الله. والذكاة في اللغة هي التمام، يقال ذكى الشيء إذا تم، فالذكاة هي التمام، والمراد بها هنا ما يذكره في هذا الباب. نعم. قال رحمه الله: لا يباح شيء من الحيوان المقدور عليه بغير ذكاء إلا الجراد والسمك، لقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، إلى قوله: إلا ما ذكيتم. فالله جل وعلا لم يبح إلا المذكى، فدل على أن غير المذكى لا يحل إلا ما جاء استثناؤه، وهو السمك والجراد، قوله صلى الله عليه وسلم: حلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال. نعم. قال: لا يباح شيء من الحيوان المقدور عليه بغير ذكاء إلا الجراد والسمك وكل ما لا يعيش إلا في الماء. السمك هو الحوت، والجراد يدخل في الحوت، لأنه من طير البحر. نعم. وكل ما لا يعيش إلا في الماء. نعم. ويشترط للذكاة 4 شروط. نعم. أهلية المذكي. شرط للذكاة، لصحة الذكاة، 4 شروط. الشرط الأول: أهلية المذكي، وذلك بأن يكون مسلما، بأن يكون عاقلا مسلما أو ذميا، فإن كان غير عاقل كالمجنون والسكران والصبي الذي دون التمييز فإنه لا يحل ما ذكاه، لأن الذكاة اشترط لها النية، والذي ليس عنده عقل لا تتأتى منه النية فلا تحل ذكاته. وأن يكون ذا دين سماوي كالمسلم والذمي وهو اليهودي والنصراني. الله جل وعلا يقول: إلا ما ذكيتم، وهذا خطاب للمسلمين، فالكافر لا تحل زكاته إلا ما استثناه الله من أهل الكتاب في قوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، والمراد بطعامهم ذبائحهم، لأن الطعام الذي لا يحتاج إلى زكاة يحل منهم ومن غيرهم كالحبوب والثمار، إنما هذا في الذي يحتاج إلى زكاة، فتحل ذبيحة أهل الكتاب كما تحل نساؤهم للمسلمين، هذا الشرط الأول. فإن كان الذابح وثنيا أو دهريا أو مرتدا عن دين الإسلام فإنه لا تحل زكاته، لأنه نجس، فما يذكيه يكون ميتة لا يحل. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويشترط للذكاة 4 شروط: أهلية المذكي، بأن يكون عاقلا مسلما، أو كتابيا، نعم، ولو مميزا أو مراهقا. نعم، تصح زكاة المميز، الصبي المميز، لأنه تتأتى منه النية، وكذلك المراهق وهو الذي قارب البلوغ من باب أولى. نعم، أو امرأة، أو زكاة المرأة تحل لأنها عاقلة ومسلمة أو كتابية ذات دين، ولأن امرأة كانت ترعى غنما في المدينة، يعني خارج المدينة، فعدى الذئب على شاة فأصابها فأخذت حجرا محددا فذكتها به، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكل ذبيحتها، فدل على أن ذبيحة المرأة حلال. نعم، أو أقلف، تحل زكاته ولو كان أقلف، يعني غير مختتن، لأن له دين، وكونه ترك الاختتان هذا لا يؤثر على إباحة زكاته ولا يخرجه من الدين. نعم، أو أعمى، وكذلك لو كان المذكي أعمى فلا يشترط في المذكي أن يكون مبصرا، إذا لأنه عاقل له دين، فإذا ذكى الزكاة الشرعية حلت. نعم، ولا تباح زكاة سكران ومجنون، هذا احتراز من اشتراط العقلية، لا تباح زكاة سكران ومجنون، لأن السكران ليس عنده عقل، السكران الذي أخذته نشوة الخمر فغطت على عقله، هذا هو السكران، والمجنون هو الذي سلب العقل بسبب تخبط الجنون له ودخول الجن فيه. نعم، ووثني ومجوسي ومرتد، هذا احتراز من شرط المسلم أو الكتابي، فالذي ليس له دين سماوي لا تحل زكاته، كالوثني الذي يعبد الأوثان، والمجوسي وهو الذي يعبد النار. نعم، والمرتد وهو المسلم الذي رجع عن دينه بارتكابه ناقضا من نواقض الإسلام، فإنه لا تحل زكاته. كل هؤلاء من الكفرة سواء كان كافرا أصليا أو كافرا مرتدا لا تحل زكاته، لأن الكافر نجس ويؤثر على الذبيحة خبثا. نعم، ولمفهوم قوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب، فمفهومه أن غير أهل الكتاب من الكفرة لا تحل زكاتهم، وهذا بإجماع المسلمين. نعم، الحمد لله. الثاني الآلة، الشرط الثاني من شروط صحة الزكاة الآلة التي يذبح بها، ويشترط في الآلة شرطان: الشرط الأول أن تكون محددة، والشرط الثاني أن تكون غير سن وغير ظفر، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ليس السن والظفر. فقوله أنهر الدم هذا يقتضي أن الآلة تكون محددة لها نفوذ في البدن، أما غير المحدد الذي يقتل بثقله فهذا لا يحل لأنه وقيد، والله جل وعلا يقول لما ذكر المحرمات قال والموقوذة. نعم. وأما استثناء السن والظهر فلنص الحديث ليس السن والظهر أي إلا السن والظهر. والظهر. نعم. أحسن الله إليكم. قال الثاني الآلة فتباح الذكاة بكل محدد ولو مغصوبا. كل محدد يخرج غير المحدد كالذي يقتل بثقله لا بحده، ولو مغصوبا ما دام أنه محدد وذكى به تحل الذكاة مع تحريم الغصب. نعم. من حديد وحجر وقصب وغيره، سواء كان المحدد من حديد أو من قصب أو من الحجارة أو غير ذلك أو من زجاج. نعم. إلا السن والظفر للحديث، ليس السن والظفر. قال صلى الله عليه وسلم أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. نعم. الثالث قطع الحلقوم والمريء. الثالث من شروط صحة الذكاة قطع الحلقوم وهو مجرى النفس، والمريء وهو مجرى الطعام، لأن الرقبة تشتمل على أربعة أشياء، على الحلقوم والمريء والودجان وهما العرقان اللذان في جانبي العنق يجري منهما الدم، فإذا قطع الأربعة كلها فلا خلاف في إباحة الذكاة، وإذا قطع دون الأربعة فهذا محل خلاف. قد ذكر هنا على المذهب أنه يكفي قطع المريء والحلقوم، والأرجح أنه لا بد من قطع ثلاثة، المريء والحلقوم وأحد الودجين. نعم. قال الثالث قطع الحلقوم والمريء فإن نعم. أبان الرأس بالذبح لم يحرم المذبوح. نعم، يعني هو المطلوب أن يفري المريء والحلقوم، وإن أبان الرأس يعني قطع الرأس نهائيا فهذا مكروه، لكن لا تحرم الذبيحة لأنه تحقق فيه أنه قطع المريء والحلقوم. نعم. قال وذكاة ما عجز عنه من الصيد والنعم المتوحشة والواقعة في بئر ونحوها بجرحه في أي موضع كان من بدنه. نعم، هذا المذكور، هذه الشروط إنما تكون في الحيوان المقدور عليه. نعم. أما الحيوان غير المقدور عليه فإن ذكاته بجرحه في أي موضع كان من بدنه، كالصيد والناد يعني الشارد من الحيوانات أو الواقع في بئر، فإن ذكاته أن يصاب من أي موضع، يجرح من أي موضع من بدنه. نعم. إلا أن يكون رأسه في الماء ونحوه فلا يباح. إلا إذا كان واقعا في بئر أو في ماء ورأسه في الماء، ولا يدرى هل مات بالجراحة أو مات بالماء، فإنه يغلب جانب الحظر فلا يكون حلالا. نعم. قال الرابع أن يقول عند الذبح بسم الله لا يجزئه غيرها. الشرط الرابع من شروط صحة الذكاة أن يذكر اسم الله عليه، لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، هذا نهي من الله سبحانه وتعالى يقتضي التحريم، فلا بد من أن يسمي الله عند حركة يده بالذبح فيقول بسم الله، هذا معنى قوله مما ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، قوله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وذلك بأن يقول بسم الله، لأن اسم الله إذا أطلق ينصرف إلى لفظ الجلالة، فلو جاء بلفظ غير لفظ الجلالة لم يصح، كأن يقول باسم الجليل أو باسم العليم أو باسم الرحمن، لا بد أن يقول بسم الله لا يجزي غيرها، وكذلك لا يجزي الذكر غير بسم الله، فلو قال الحمد لله أو لا إله إلا الله أو الله أكبر فقط ولم يقل معها بسم الله فإن هذا لا يكون محققا للشرط الذي هو ذكر اسم الله على الذبيحة. نعم. قال: فإن تركها سهوا أبيحت لا عمدا. إذا ترك التسمية على الذبيحة نظرنا، فإن كان تركها ناسيا فلا حرج عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي الخطأ والنسيان. وأما إن تركها متعمدا فإنها لا تحل ذبيحته، لأنه اختل شرط من شروط صحة الزكاة، قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. نعم. قال: ويكره أن يذبح بآلة كالة. هذه آداب الزكاة. الأول يجب أن تكون الآلة حادة، نعم، مجهزة، لأجل يريح الذبيحة، فيكره أن يذبح بآلة كالة، لأن في ذلك تعذيبا للذبيحة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. نعم. قال: ويكره أن يذبح بآلة كالة وأن يحدها والحيوان يبصره. يكره أيضا أن يحد الشفرة، يعني يشحذ الشفرة والحيوان الذي يريد ذبحه ينظر إليه، لأن الحيوان له إدراك ويتعذب بذلك، وهذا مما يتنافى مع الرحمة والإحسان. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم. تحد الشفار يعني تجعل حادة حتى تجهز على الذبيحة وتريحها، وأن توارى عن البهائم فلا يشهر السكين وهي تراه، أو يشحذ السكين عندها، لأنها في هذا تعذيبا لها. نعم. وأن يوجهه إلى غير القبلة. ويكره أن يوجهه إلى غير القبلة، لأن الذبح عبادة، والعبادات يشرع أن تستقبل فيها القبلة، لكن تحل الذبيحة ولو وجهها إلى غير القبلة. نعم. توجيهها إلى غير القبلة يكون بجعل قوائمها إلى القبلة، أو رأسها إلى القبلة وقوائمها مثلا إلى الشمال أو الجنوب؟ لا بد أنه إذا وجهها إلى القبلة يكون بجميع الجسم، بجميع وجه الجسم، من الرأس والنحر والقوائم. نعم. قال: وأن يكسر عنقه أو يسلخه قبل أن يبرد. ويكره أن يكسر عنقه قبل أن يموت، لما في ذلك من التعذيب، بل إذا ذكاه يتركه حتى يموت ولا يكسر عنقه أو يفصل عنقه، لأن هذا يكون تعذيبا له. وكذلك يكره أن يسلخه قبل أن يبرد، يعني قبل أن يموت، فلا يشرع في سلخه إلا بعد أن يموت، قوله تعالى: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، يعني إذا ماتت سقطت على الأرض ميتة فكلوا منها. نعم. سأل الله إليكم. قال رحمه الله: باب الصيد. نعم. لما كانت الحيوانات المباحة على نوعين، نوع مقدور عليه وهذا لا يحل إلا بالزكاة بشروطها التي سبقت، نعم، إلا ما كان منه معجوزا عن إمساكه، فإن زكاته بجرحه في أي موضع كان من جسده مع نية الزكاة. النوع الثاني من أنواع الحيوانات البرية المباحة الصيد، وهو خلاف الأهلي، وهو المتوحش من الطيور والحيوانات، فهذه لا يقدر على إمساكها، فهذه الوسيلة لأخذها وأكلها هو الاصطياد. نعم. بأن يرسل عليها ما يقتلها. نعم. قال: لا يحل المصيد المقتول في الاصطياد إلا بأربعة شروط. نعم. المقتول بالاصطياد، أما لو أنه أدركه، لو أصابه وأدركه حيا فإنه لا بد أن يذكيه، لكن لو أصابه فأدركه ميتا فإنه يحل بأربعة شروط. نعم. أحدها أن يكون الصائد من أهل الذكاء. الشرط الأول أن يكون الصائد من أهل الذكاء، وهو العاقل المسلم أو الذمي، العاقل المسلم أو الكتابي. أو الكتابي. نعم، العاقل المسلم أو الكتابي. فمن كان من أهل الذكاة كان من أهل الصيد، ومن لا فلا. نعم. والثاني الآلة، وهي نوعان. الثاني آلة الصيد، وهي نوعان. نوع الأول السهام وما يقوم مقامها مما يرمى، والنوع الثاني الجارحة من كلب أو طير. نعم. قال وهي نوعان محدد يشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح. المحدد الذي يرمي به الصيد يشترط أن يكون محددا، أن يكون له حد ينفذ في الصيد. أما إن كان مثقلا كالحجارة أو قطع الحديد فإنه لا يحل، لأنه من الموقوذة، لأنه من الموقوذة ولا يحل بذلك. نعم. وأن يجرح. نعم، أن يكون يشترط فيه ما يشترط في الذبح. قال وهي نوعان محدد يشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح. وأن يجرح. وأن يجرح. نعم، فإن قتل بعرضه. نعم. إن قتل بعرضه لم يحل، لأنه وقيذ، فلا بد أن يصيب بحده لا بعرضه. نعم. قال فإن قتله بثقله لم يبح. نعم، إن قتله بثقله يعني بعرضه، أو قتله بحصات أو بقطعة حديد أو غير ذلك فإنه لا يحل، لأن هذا غير محدد. نعم. وما ليس بمحدد كالبندق والعصا. كالبندق، والبندق نوع يرمى به، قيل إنه قطع من الطين القوي، وقيل إنه الحصى الصغار، قيل إنه الحصى الصغار مما ليس له حد ينفذ في بدن الصيد. نعم. والعصا والشبكة. والعصا هذا ليس بمحدد، هذا يقتل بعرضه، فلو خبطه بالعصا ومات لم يحل، لأن هذا قتل بمثقل لا بالحد. نعم. والشبكة لو أنه مسكته الشبكة ومات فيها لم يحل، وكذلك الفخ لو نصب له فخا فوقع فيه ومات لم يحل، لأن هذه أشياء غير محددة، وإنما تقتل بثقلها أو بخنقها المنخنقة. نعم. قال وما ليس بمحدد كالبندق والعصا والشبكة والفخ لا يحل ما قتل به. نعم. والنوع الثاني الجارحة. النوع الثاني من نوعي آلة الصيد الجارحة، وهي نوعان، الكلاب أو الطيور. نعم. فيباح ما قتلته إذا كانت معلمة. يباح ما قتلته الجارحة إن كانت معلمة من الكلاب والطيور، لقوله تعالى مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم، فقوله وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فيشترط في الجارحة إن كانت من الكلاب فتعليمها بثلاثة أشياء: أن تسترسل إذا أرسلها، وأن تنكف إذا زجرها ترجع. نعم. وإذا صادت لا تأكل من الصيد، فإن أكلت فإنه لا يحل، لأنها إنما صادته لنفسها ولم تصده لصاحبها. أما إن كانت من الطير فتعليمها بشيئين: أن تسترسل إذا أرسلت، وأن تكف إذا زجرت. نعم. أحسن الله إليكم. قال والنوع الثاني الجارحة فيباح ما قتلته إذا كانت معلمة. نعم. والثالث إرسال الآلة إذا كانت معلمة، أما إذا كانت غير معلمة فإنه لا يحل ما صادته، قوله تعالى أو ما علمتم من الجوارح، فشرط فيها أن تكون معلمة، دل على أن غير المعلمة لا يحل ما صادته. نعم. الثالث إرسال الآلة قاصدا، فإن استرسل الكلب الشرط أو الشرط الثالث إرسال الآلة آلة الصيد، إرسال آلة الصيد سواء كانت من المحدد أو من الجارحة قاصدا الصيد. أما لو أرسلها وهو لم ير صيدا فصادت فإنه لا يحل لعدم القصد. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك المعلم، إذا أرسلت، فإذا لم يرسله وإنما هو استرسل من نفسه إنه لا يحل ما صاده. نعم. قال: فإن استرسل الكلب أو غيره بنفسه لم يبح إلا أن يزجره فيزيد في عدوه في طلبه فيحل. نعم، إذا استرسل من نفسه لم يحل ما صاده إلا إذا زجره صاحبه أثناء استرساله فزاد عدوه تأثرا بالزجر، فهذا مثل بداية الإرسال يحل ما صاده. أما لو استرسل من نفسه ولم يزجره وصاد فإنه لا يحل ما صاده. نعم. الرابع التسمية عند إرسال السهم أو الجارحة. الشرط الرابع من شروط حل الصيد أن يسمي عند إرسال السهم إذا أراد أن يرمي، أو إرسال الجارحة من الكلاب أو الطير، بأن يقول بسم الله كما يقوله على الذكاة، قوله تعالى: فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. فلا بد من التسمية على الصيد بدليل هذه الآية. نعم. قال: فإن تركها عمدا أو سهوا لم يبح. إن ترك التسمية عمدا أو سهوا لم يبح الصيد، لأنه فقد الشرط في قوله تعالى: واذكروا اسم الله عليه، هذا في الصيد. أما الذبيحة فسبق أنه إذا تركها ناسيا أنها تحل، أما الصيد فإنه إذا تركها ناسيا لا يحل. والراجح والله أعلم أنه يحل إذا ترك التسمية ناسيا، مثل ما لو تركها على الذبيحة، ولأن النسيان في الصيد أكثر من النسيان في الذبح. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ويسن أن يقول معها الله أكبر كالذكاء. يسن أن يقول مع بسم الله الله أكبر في الذكاة وفي الصيد، يقول بسم الله والله أكبر، قوله تعالى: ولتكبروا الله على ما هداكم. فيجمع بين، أما قول بسم الله فهذا واجب وشرط، وأما قول الله أكبر فهذا سنة، إن أتى به فهو أكمل وإن تركه فلا شيء. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا ونفع بكم شيخنا الكريم. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. هذه تحية المهندس مخرج الصوت عبد الله عريف الحربي، حتى نلقاكم إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع، لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، تقديم عبد العزيز ابن عبد الرحمن المقحم، البرنامج من تنفيذ فهد ابن محمد العثمان.